نطح النبوة بيغلب على اللسان. فيكيدوا لك كيدا. إلا بقى إن الشيطان للإنسان عدو مبين. طبعا العداوة معروفة، لأنه مثلا هو خرج من الجنة وآدم ربنا قبل تبته وطرد ولعن ما قبله عدو، وما دام عدو قال له بما أغويتني لأغوينا، خلاص العداوة مسبقة، وما دام عداوة يبقى عايز الكل إيه، الكل عاصي، يقوم ما ييأس من إنه يعمل إيه، يروح يسلط على أي واحد. ولذلك النبي قال بسني شيطاني أعانني الله عليه فأسلم. يكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. مبين يعني محيط به كده، يروح له من هنا من هنا. ولذلك لما تقرأ القرآن ثم تجد الإحاطة، بس فيها يقظة الإحاطة. قال إيه؟ لآتينهم من إيه؟ من بين أيديهم ومن خلفه وعن أيمانه وعن شمائله. الله. طب دي الإحاطة هي الإحاطة السطحية، إحاطة الأحجام ما جابهاش، ما جابش لا فوق ولا تحت. أم قال لك لأن اللي عايش بعابدية من فوق وعبودية من تحت لا يدي إليه الشيطان أبداً.